ما خليتنيش نوريت قلبي ولي ليا ان انا بغيك ونموت عليك قلبي ولي ليا ملي دخلتي في حياتي راني مليح يا زينة ان انا بغيك ونموت عليك قلبي ولي ليا اوه انا بالي اللي زي اللي Moi je l'aimais, elle le sait, elle me pousse pas à ressentir que je suis le seul coupable. Tu me détestes, bébé, c'est parce que tu m'aimes trop. Oulili, y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien. Oulili, tu m'as quitté en me disant que t'avais pas le choix. La vérité dans la vie, on a toujours le choix. قلبي ولي ليا انا نبغيك ونموت عليك قلبي ولي ليا